بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مع ختم سورة يوسف من تفسير ابن جزي، فصلت العير أي خرجت من مصر متوجهة إلى يعقوب، وفي الكلام محذوف تقديره فخرجوا وارتحلوا في عير لهم. ولما فصلت العير، ومعنى فصلت ابتعدت عن المكان، قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، كان يعقوب ببيت المقدس ووجد ريح القميص، وبينهما مسافة بعيدة. قال ابن عاشور: وجدان يعقوب ريح يوسف عليه السلام إلهام خارق للعادة، جعله الله بشارة له. روى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندن، قال: هاجت ريح، فجاءت بريح يوسف من مسيرة 8 ليال، فقال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. وروى عن ابن أبي الهذيل قال: قال لي أصحابي: إنك تأتي ابن عباس فاسأله لنا، قال: فقلت: ما أسأله عن شيء، ولكن أجلس خلف السرير فيأتيه الكوفيون فيسألون عن حاجتهم وحاجتي، فسمعته يقول: وجد يعقوب ريح قميص يوسف من مسيرة 8 ليال. قال ابن أبي الهذيل: فقلت: ذاك كمكان البصرة من الكوفة. لولا أن تفندون أي تلومونني أو تردون علي قولي. وقيل معناه: تقولون ذهب عقلك، لأن الفند هو الخرف. قال الطبري: وكل معاني الإفساد تدخل في التفنيد، لأن أصل ذلك كله الفساد، والفساد في الجسم الهرم وذهاب العقل والضعف، وفي الفعل الكذب واللوم بالباطل. وقوله لولا أن تفندون لا يمنع الوجدان، وإن كان قد يمنع القول، والوجدان ظهور من جهة إدراك يستحيل معه انتفاء الشيء. ثم استأنف حكاية جوابهم فقال: قالوا أي السامعون له لما ظنه بهم، مقسمين بما دل على تعجبهم: تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي ذهابك عن الصواب بإفراد محبتك في يوسف قديما. قال ابن جرير: أي إنك من حب يوسف وذكره لفي خطائك وزلالك القديم، لا تنساه ولا تتسلى عنه. فصحح الله قوله وحقق وجدانه، فقال تعالى: فلما أن جاء البشير. وروي أن البشير يهوذا، لأنه كان جاء بقميص الدم، فقال لإخوته: إني ذهبت إليه بقميص الترحة، فدعوني أذهب إليه بقميص الفرحة. والبشير فعيل بمعنى مفعل، أي المبشر مثل السميع. والتبشير المبالغة بإبلاغ الخبر المسر بقصد إدخال السرور. ألقاه أي القميص حين وصل إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام على وجهه، أي يعقوب عليه الصلاة والسلام، فارتد بصيرا، والارتداد انقلاب الشيء إلى حال كان عليها، يعني رجع وعاد مبصرا بعينيه بعدما قد عمي. قال أي يعقوب عليه الصلاة والسلام معللا صحة ما كان يقول لهم: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلم. قال الطبري: يقول عز وجل: قال يعقوب لمن كان بحضرته حينئذ من ولده: ألم أقل لكم يا بني إني أعلم من الله أنه سيرد علي يوسف ويجمع بيني وبينه، وكنتم لا تعلمون أنتم من ذلك ما كنت أعلمه. لأن رؤيا يوسف كانت صادقة، وكان الله قد قضى أن أفر أنا وأنتم له سجودا، فكنت موقنا بقضائه. قالوا يا أبانا، منادين بما يدل على الاهتمام، استغفر، أي اطلب من الله أن يغفر، استغفر لنا ذنوبنا. ولما سألوه الاستغفار لذنوبهم عللوه بالاعتراف بالذنب، فالاعتراف شرط التوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فقالوا: إنا كنا خاطئين، أي فيما فعلنا به، فقد اعترفنا بذنوبنا. قال: سوف أستغفر لكم ربي، وعدهم بالاستغفار لهم. فقيل سوفهم إلى السحر لأن الدعاء استجاب فيه، وقيل إلى ليلة الجمعة. روى الطبري عن عبد الرحمن بن إسحاق يذكر عن محارب بن دثار قال: كان عم لي يأتي المسجد فسمع إنسانا يقول: اللهم دعوتني فأجبت، وأمرتني فأطعت، وهذا سحر فاغفر لي. قال: فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود، فسأل عبد الله عن ذلك، فقال: إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله: سوف أستغفر لكم ربي. وروى الطبري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سوف أستغفر لكم ربي، يقول: حتى تأتي ليلة الجمعة، وهو قول أخي يعقوب لبنيه. قال ابن كثير في رفعه نظر: أستغفر أي أطلب أن يغفر، أستغفر لكم ربي، ثم علل ذلك بقوله: إنه هو أي وحده الغفور الرحيم. كل ذلك تسكينا لقلوبهم وتصحيحا لرجائهم ليقوى أملهم. ومعنى قوله إنه هو الغفور الرحيم: إنه ربي هو الساتر على ذنوب التائبين إليه من ذنوبهم، الرحيم بهم أن يعذبهم بعد توبتهم منها. فلما دخلوا على يوسف، هنا محذوفات يدل عليها الكلام، وهي: فرحل يعقوب بأهله حتى بلغ يوسف، آوى إليه أبويه، أي ضمهما، أراد بالأبوين أباه وأمه، وقيل أباه وخالته لأن أمه كانت قد ماتت، وسمى الخالة على هذا أما. قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب ما قاله ابن إسحاق، أي أنها أمه، لأن ذلك هو الأغلب في استعمال الناس والمتعارف بينهم في أبوين، إلا أن يصح ما يقال من أن أم يوسف كانت قد ماتت قبل ذلك بحجة يجب التسليم لها فيسلم حينئذ لها. آوى إليه أبويه برا بهما وإكراما لهما بما يتميزان به عن غيرهما، وإنزالا لهما منزلتهما. قيل معنى آوى هو المعانقة، وقال مكرما لهم جميعا: ادخلوا مصر، أي البلد المعروف، وأتى بالتعليق للأمن لا للدخول، وإنما قال ادخلوا لأنه عليه السلام روي أنه استقبلهم من خارج مصر. قال ابن جزي: إن شاء الله راجع إلى الأمن الذي في قوله آمنين، قوله آمنين أي من جميع ما ينوب، حتى مما فرضتموه في حقي وحق أخي. قال ابن عاشور: والأمن حالة اطمئنان النفس وراحة البال وانتفاء الخوف من كل ما يخاف منه، وهو يجمع جميع الأحوال الصالحة للإنسان من الصحة والرزق ونحو ذلك. ولذلك قالوا في دعوة إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا، إنه جمع في هذه الجملة جميع ما يطلب لخير البلد. ورفع أبويه على العرش أي على سرير الملك وخروا له سجدا، كان السجود عندهم تحية وكرامة لا عبادة. وخروا أي انحطوا له سجدا الأبوان. والإخوة تحقيقا لرؤياه. روى ابن جرير عن ابن زيد في قوله وخروا له سجدا قال ذلك السجود لشرفه كما سجدت الملائكة لآدم لشرفه، ليس بسجود عبادة. قال ابن جرير وإنما عنا من ذكر بقوله إن السجود كان تحية بينهم أن ذلك كان منهم على الخلق لا على وجه العبادة من بعضهم لبعض، ومما يدل على أن ذلك لم يزل من أخلاق الناس قديما قبل الإسلام على غير وجه العبادة من بعضهم لبعض. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني حين رأى الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر يسجدون له، وكان بين رؤياه وبين ظهور تأويلها 80 عاما وقيل 40. وقال أي يوسف عليه الصلاة والسلام يا أبت هذا أي الذي وقع من السجود تأويل رؤياي التي رأيتها من قبل. ثم استأنف قوله قد جعلها ربي أي الذي رباني بما أوصلني إليها حقا أي بمطابقة الواقع لتأويلها. وللتأويل معاني متعددة ومعناه هنا كما قال شيخ الإسلام الحقيقة التي يؤول إليها الكلام كما قال هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. أحسن بي يقال أحسن إليه وبه، أخرجني من السجن إنما لم يقل أخرجني من الجب لوجهين، أحدهما أن في ذكر الجب خزي لإخوته وتعريفهم بما فعلوا فترك ذكره توقيرا لهم، والآخر أنه خرج من الجب إلى الرق ومن السجن إلى الملك فالنعمة به أكثر. وجاء بكم من البدو أي من البادية وكانوا أصحاب إبل وغنم فعد في النعم مجيئهم للحاضرة. نزغ الشيطان أي أفسد وأغوى، وقسم النزع بينه وبينهم ولم يعني يفضل أحدا من الفريقين على الآخر، إشار إلى تحقق ما بشر به يعقوب عليه الصلاة والسلام من إتمام النعمة وكمال العلم والحكمة عليه. ثم علل الإحسان إليهم أجمعين بقوله إن ربي لطيف لما يشاء أي لطيف التدبير لما يشاء من الأمور. إنه هو أي وحده العليم أي البليغ العلم للدقائق والجلائل، الحكيم أي البليغ الإتقان لما يصنعه أي هو منفرد بالاتصاف بذلك لا يدانيه أحد في علم ليتعرض إلى إبطال ما يقيمه من الأسباب ولا في حكمة ليتوقع الخلل في شيء منها. ثم قال مخاطبا ربه سبحانه على سبيل الامتنان والاعتراف والشكر لنعمة الله سبحانه وتعالى ربي قد آتيتني من الملك، من للتبعيض لأنه لم يعطه الله إلا بعض ملك الدنيا بل بعض ملك مصر، وقد يكون جعل الذي أوتيه بعضا من الملك ومن التأويل لأن ما أوتيه بعض من جنس الملك وبعض من التأويل إشعارا بأن ذلك في جانب ملك الله في جانب علمه شيء قليل. وعلمتني من تأويل الأحاديث أي طبق ما بشرني به أبي وأخبرت به أنت من التمكين والتعليم، ثم ناداه بوصف جامع للعلم والحكمة فقال فاطر السماوات والأرض، نداء محذوف حرف ندائه، والفاطر الخالق، أنت ولي في الدنيا والآخرة والولي الناصر، توفني مسلما. لما عدد النعم التي أنعم الله عليه اشتاق إلى لقاء ربه ولقاء الصالحين من سلفه وغيرهم فدعا بالموت، وقيل ليس ذلك دعاء بالموت وإنما دعا أن الله يتم عليه النعم بالوفاة على الإسلام إذا حان أجله. طبعا هذا الثاني هو الصواب. قال ابن عاشور وأشار بقوله توفني مسلما إلى النعمة العظمى وهي نعمة الدين الحق، فإن طلب توفيه على الدين الحق يقتضي أنه متصف بالدين الحق المعبر عنه بالإسلام من الآن، فهو يسأل الدوام عليه إلى الوفاة. إذن ذكر ثلاث نعم، اثنتان دنيويتان وهما نعمة الولاية على الأرض ونعمة العلم، والثالثة أخروية وهي نعمة الدين الحق المعبر عنه بالإسلام، وألحقني بالصالحين. ولما تم الذي كان من أمرهم على هذا الوجه، على هذا الوجه الأحكم والصراط الأقوى من ابتدائه إلى انتهائه، قال مشيرا إلى أنه دليل كاذب في تصحيح دعوى النبوة في حقه صلى الله عليه وسلم، ذلك من أنباء الغيب، احتجاج على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بإخباره بالغيوب، ذلك أي النبأ الذي قصصناه عليك من أنباء الغيب أي أخباره التي لها شأن عظيم نوحيه إليك، وما كنت لديهم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لحجته، والضمير لأخوة يوسف، إذ أجمعوا أي عزموا وهم يمكرون، يعني فعلهم يوسف، طبعا معنى وهم يمكرون أن يدبرون الأذى في خفية. قال البقاعي ولما سألت قريش واليهود ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقلها أبو حيان عن ابن الأنباري عن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، فنزلت مشروحة هذا الشرح الشافي مبينة هذا البيان الوافي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك سبب إسلامهم، فخالفوا تأميله عزاه الله بقوله وما أكثر الناس، عموما لأن الكفار أكثر المؤمنين، وقيل أراد أهل مكة ولو حرصت للمؤمنين، اعتراض على أن لا يؤمنون ولو حرصت على إيمانهم، والحرص شدة الطلب لتحصيل شيء ومعاودته في طلبه، الحرص شدة الطلب لتحصيل شيء ومعاودته في طلبه، وهذه من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه حريص على هداية الناس كما قال تعالى حريص عليكم، وما تسألهم عليه من أجر أي لست تسألهم أجرا على الإيمان فيثقل عليهم بسبب ذلك، وهكذا معناه حيث وقع. ولما نفى عنهم سؤال الأجر نفى عن هذا الذكر كل غرض دنيوي، فقال إن هو أي هذا الكتاب إلا ذكر أي تذكير وشرف للعالمين. قال ابن عاشور وجملة إن هو إلا ذكر للعالمين بمنزلة التعليل لجملة وما تسألهم عليه من أجر، والقصر إضافي أي ما هو إلا ذكر للعالمين يعني لتحصيل أجر مبلغه، فعلى الإنسان أن يبلغ رسالات الله فهو باب عظيم من أبواب الخير. قال ابن جرير إن هو إلا ذكر للعالمين، يقول تعالى ذكره ما هذا الذي أرسلك به ربك يا محمد من النبوة والرسالة، إلا ذكر يقول إلا عظة وتذكير للعالمين ليستعظوا ويتذكروا به. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.